من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض ويرث فرعون وهامان وجنودهما منهم ما وصينا إلى أم موسى أن أرضعيه

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا أن ربطنا على قلبنا لتكون من صدق الله العظيم. وقالت لأخته فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وقربنا عليه وقربنا عليه

وقال رب نجني فجاءت Thank you.